قال هل الصانع من أسماء الله تعالى؟ لا، ليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء الحسنى، ولكن يخبر من باب الخبر، الأخبار أوسع من يخبر به عن أن الله سبحانه وتعالى يعني هو صانع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، اشتقاقا من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله سبحانه وتعالى صانع كل صانع وصنعه، خالق كل صانع وما صنع. ما هي الأمور المعينة للمسلم على قيام الليل؟ أهم ما يعين المسلم على قيام الليل أن يعزم ويجاهد نفسه ويحملها على قيام الليل، ثم يجد في هذا قرة عين ويجد في هذا لذة وأنس بحسب إخلاصه وبحسب موافقته للسنة، ثم لا يجهد نفسه بل يعني يعطي نفسه حقها وحظها ويعبد الله عز وجل كما ينبغي له. قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، لا، ما هو بالمراد صفة اليد، لكن معنى السماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وداود ذا الأيد أي القوة. أين عندك سؤال؟ عندك شيء؟ ها؟ إيه، مراتب الوجود. طيب ما أدري مراتب الوجود أربعة، مراتب الوجود أربعة، إيش كتبت منها؟ مرتبة في الأذهان، وجود في الأذهان، وهو الوجود العلمي، أي وبالبنان وهو الوجود الرسمي الكتابي، قد يقولوا وجود بالرسم بس هم يجيبون على القافية، وجود في الأذهان ووجود في البنان ووجود باللسان وعمل بالأركان آخرها نون، لكن قد يعبر عنها بألفاظ أخرى. مراتب الوجود أربعة، وجود في الأذهان ووجود في الأعيان ووجود في البنان ووجود باللسان. نعم، أي أنا ذكرت الوجه الأول وذكرت الوجه الثاني على البداية. أي نعم، الكفر يعني هؤلاء عباد غير الله، لأنه بداية الرسالة إذا بدأت بالتوحيد وسطوا على التوحيد. ليس الشرك يعني بأقل ذنب من البسط على يعني اسم الله، أين؟ بل هو أعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل، الشرك في العبادة. أين؟ نعم، ها؟ يمدح المخلوق، يمدح لأن جماله ليس اختياريا، جماله الطبيعي، أما جماله الاكتسابي، جماله بالإسلام، جماله بالإيمان، فيحمد عليه، لأن الحمد هو على الجميل الاختياري الفعلي، لكن الجميل الاضطراري فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عنده ذهب ب10,000 سعودي يتخذ للزينة، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فهل كل سنة أم سنة واحدة ومرة واحدة؟ اللي عليه يعني المحققين من علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وأهل الحديث أن الحلي عليه زكاة، الحلي عليه زكاة. أي نعم، وهم أسعد بالدليل، والفقهاء يقولون الحلي المستعمل زكاته إعارته، وأنه إذا كان مستعملا لا زكاة فيه. لكن الأحوط للأخ الذي إن كان يريد مثلا ما أختاره له، فالأحوط أن يزكي عن الذهب إذا ولو كان للزينة ولو كان لللبس، ويزكيه كل سنة، كل ما يدور عليه الحول يقيمه بسعر يومه بسعر وقته، قد يغلى الذهب وقد يرخص، فيقيمه بسعر وقته ويخرج عليه الزكاة. نعم. ها؟ أقر بتوحيد الربوبية ناقصا على موصوفها، ما أقر بتوحيد الربوبية كاملا. نعم، لو أقر بتوحيد الربوبية وأن الله رب بمعنى إله لا إله غيره، أي نعم، ما. ولهذا يعني يسن أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد ما يطوف في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وهي تسمى سورة الإخلاص، تخلص قارئها من الشرك العملي. فقل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي، والعلم هو قائد العمل، ولهذا صار سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها في التوحيد العلمي، وقل يا أيها الكافرون في التوحيد العملي. أي نعم. وإذا لا يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد موصوفكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون موصوفي، فموصوفي هو في قل هو الله أحد، وموصوفه لما قالوا انسب لنا ربك نزلت قل هو الله أحد، فهذا هو موصوف النبي صلى الله عليه وسلم وموصوف من تبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن الكفار حققوا توحيد الربوبية تحقيقا كاملا لما أشركوا. ولهذا ابن كثير دائما يقول الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يقرر ربوبيته بفعله الذي لا يشركه فيه غيره بخلقه بتدبيره، ثم يقول الخالق يعني بهذا القدر، والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ما أدري كثرتم علي ما عارف. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو توضيح معنى الاعتدال في الدعاء مع الرجاء إعطاء أمثلة. يظهر أن الأخ يريد الاعتداء وحطها الاعتداء واختلف المطلوب، ما أدري منه صاحب السؤال. على كل حال أنا بفسر أنه يريد الاعتداء. الاعتداء في الدعاء يعني هو أن يدعو بقطيعة الرحم، يدعو ويتجاوز في دعائه، يتكلف في دعائه، مثل الذي يعني كان يدعو ويقول يا ربي إني أريد القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، عن يمين الداخل في الجنة، كلام. فأشهده أبوه قال يا بني إنه يأتي أقوام يعتدون في الدعاء، فسر ربك الجنة، فإذا أعطاك الجنة حصل لك كل خير. أي نعم، وشدريك عن القصر الأبيض اللي على يمين الداخل في الجنة، يدل على أنه غير أنه معتدي في الدعاء، أو يدعو بقطيعة الرحم، أو يدعو بإثم، يدعو ظالما، هذا الاعتداء في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم.